أدعوك يا ربي بقلب خاشع أدعوك يا ربي بقلب خاشع أدعوك يا ربي بقلب خاشع وسهرت في هذا السكون بمفردي أحظى بنورك والوجود ظلام فلقد عشقت جمال ذكرك دائما فلقد عشقت جمال ذكرك دائما هو للفؤاد النور والإلهام وهو الضياء لي على طول المدى وبه يزول الداء والأسقام وأنيس في يسر الحياة وعسرها ولكل جمع الذات